لتسألن عما كنتم تعملون

لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وإن لكم في الأنعام لعبرة

الله على كل مر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير مسخرات في جو السماء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم